حصريا على موقع djkimo.com. ما ترجعوش تلوموني، انتوا اللي حاولتوني، زعلان عشان شفتوني شوفة مش بتاعتي. والله ما حلوك الا ما صاح حلوك، في حقوق كتير عندكم واخد هواتي. بما ان كله كاحل انا عسى واصبح داحل، احاسبكم واحد واحد على مصدر امشيكم، ولا حب ولا حنية استقبلوا المرضية. ما هو لو ما شفتوش ليا المشكلة عليكم، مفيهاش لكاني ولا ماني والحد كده عداني، قلت لكم وش التاني والله ما يعجبكم، كانت حلوة مسختوها انتوا اللي بوختوها، بأمانة زودتوها شوفوا بإيه تجيبكم. يا عالزمان ده وناسو الا ناس اساسه، بيساوي راسي براسه ازاي اخلي قولولي، على رجلي كنت بشيله دلوقتي شادد حيله، انا عندي اما بديله هيروح وهم يقولي. لا مش اصولي يا زميلي واجب ترد تجميل، واحد غيرك يدعيني على حسي انت بعيد اللي انت برضك فيه، انا كنت سبب فيه ولا كنت تحلم بيه، جمعني اللي نسيه الزم معايا حدودك، يصفر لي وجودك ولا جد جد جدودك، يعرف يعيش عليا اعوج تاخد عدلتك، يثبت يا لا الفتاك حوش اللي انا شفتك، واصحى الكلام شويه يثبت يا خال ما ظبطتي، ده انت في جدع ما خبطتي معايا ما تتحطي، لا في مخي تتسجل لابس لي ماسك الجود وهو واد الهول، انا برضو فاهم الفوله راس من ياض استرجل. يا ابني انت حل شخصيه صدقني في قضيه، لو قبلتك دورية كلبوش اوام في ديك مظبوط عالساعة كام، اتغطى لما تنام ابيض عليك يا دماء، رب يستر عليك الخيبة عارف اصحابه، عندك كلام جربه احسبها كده واضربها، هتقول لي حصل انا خايف نظرتي فيك من الاول، قالت ده كان وتحاول كده حلو مش هنطول، مفيش عتب عالعايل رصاصة كنا ونجيله على سكة صعب تجيله، مصطفى الجن بديله صدقني مش هتلاقي، يمد لما يوزع البصمة وقت ترزع، اسند لدارك واسع الضرب هنا عشوائي، معز وليد وابو طه قدرت وليها وضع، ولا طولها ولا عرضها تشغل محمد سيد، غزالة والمصري معانا بسلامة مش شغلانة، بندوحة حصريا على موقع djkimo.com.